بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، لأنه لا يؤمن مثل ذلك في القضاء فيشق، وإن وقع لنفر منهم لم يجزئهم لأنه لتفريطهم. وقد روي أن عمر رضي الله عنه قال لهبار: ما حسبك؟ قال: كنت أحسب أن اليوم يوم عرفة، فلم يعذر بذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الفوات: وإذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم. إذا جهل عموم الناس يوم عرفة بأن غم عليهم الهلال فوقفوا في غير يوم عرفة، قبله يوم أو بعده يوم، أجزأهم ذلك، لأن هذا ممكن أن يحصل، وخاصة في السنوات الماضية يوم الاتصال بين الجهات والممالك البعيدة صعب ومتعذر، ولا يصل الخبر إلا بعد فترة من الزمن، ممكن أن يعمى على من حول مكة بسحب ونحوها تتوالى من نهاية شهر ذي القعدة حتى يوم عرفة، فيجتهدوا ويتموا ذي القعدة 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فيتموا عدة شهر ذي القعدة 30، وربما يكون 29 في الواقع، فيقفوا مثلا في اليوم الذي يصادف 9 بالنسبة على أساس ذي القعدة 30 يوما، ثم تبين أنه 29 يوما فيكون وقوفهم في اليوم 10 على هذا من ذي الحجة، فيكون أخطأوا الوقوف أجزأهم ذلك وصح حجهم ولا يؤمرون بالقضاء. أما إذا كان الخطأ من فئة من الناس، مجموعة أو أفراد أو فرد، فإنه لا يصح منه ولا يمكن من هذا. وقد حاول الطائفة فيما علمت في سنوات مضت أن تقف في غير يوم الوقوف فمنعت، وهذا هو الواجب بمنعهم لئلا يحصل فوضى وتلاعب في المناسك. ففرق بين أن يكون التعمية على العموم فهذا يعذرون به، وبين أن يكون على فئة أو أفراد أو فرد فإنه لا يعذر ويمنع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهبار: ما حبسك؟ لأنه جاء يوم النحر، وصل إلى مكة وعرف يوم النحر، فأمره عمر رضي الله عنه أن يتحلل بعمره، وقال له: ما حبسك؟ فقال: كنت أظن أحسب أن اليوم يوم عرفة، فلم يعذر بذلك. وهبار هو هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد القرشي، أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد بأجنادين. نعم. فصل. وإذا حصر المحرم عدو من المسلمين فمنعه المضي فالأفضل التحلل وترك قتاله، لأنه أسهل من قتال المسلمين، وإن كان مشركا لم يجب قتاله إلا أن يبدأ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الذين أحصروه. وإن غلب على ظن المحرم الظفر استحب القتال ليجمع بين الجهاد والحج، وإن غلب على ظنه خلاف ذلك استحب الانصراف صيانة للمسلمين عن التغرير، ثم إن وجد طريقا آمنا. فصل. وإذا حصر المحرم عدو من المسلمين، المتوجه إلى مكة قد يمنع من الدخول لسبب من الأسباب، قد يكون المانع له مسلم من المسلمين، وقد يكون الذي حصره ومنعه كافر كما حصل لنبي الله صلى الله عليه وسلم. فالحصر ممكن كما هو قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد يحصل لغيره، فما الحكم؟ فإذا كان المانع والحاصر الذي حصر المحرم مسلم فلا ينبغي قتاله، بل على المسلم إذا حصر أن يتحلل وهو معذور، لأن قتال المسلم فيه ما فيه، فيتحلل إن كان على ما سبق، إن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فيذبح هديا ويتحلل، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام وحل. هذا إذا كان المانع له مسلم. أما إذا كان المانع له غير مسلم، لا قدر الله منعه غير مسلم من دخول مكة، فما الحكم؟ يقال لا يخلو. إن كان المحصرون يظنون أنهم ينتصرون على هذا المانع الكافر فعليهم أن يقاتلوا، يعني أولا القتال لا يجب في هذه الحال خاصة مع المحرم، إلا إن قاتل، فإن قاتل قتل، وإن لم يقاتل فالمسلم الذي حصر ينظر. إن كان يظن الغلبة على هذا الكافر فيقاتله، لأنه حينئذ يجمع بين فتح طريق الحج والحج وبين الجهاد في سبيل الله. وإن غلب على ظنه أن الكافر يغلبه، لأن الكافر ذا قوة وشوكة ومنعه، والحجاج مثلا ما استعدوا في بالسلاح ولا بشيء من هذا، فالأولى والأفضل أن يتحلل ويرجع ولا يقاتل لئلا يوقع المسلمين في القتل، فهو لا يخلو. إن كان الحاصر له الذي حصره مسلم فلا يقاتل، وإن كان الذي منعه غير مسلم فينظر، إن ظن الانتصار عليه فيقاتل لأجل أن يجمع بين الجهاد والحج، وإن ظن غير ذلك فلا يقاتل حقنا لدماء المسلمين. ثم إن وجد طريقا آمنا لم يجز له التحلل قرب أم بعد، لأنه قادر على أداء نسكه فأشبه من لم يحصر. ثم إن وجد طريقا آمنا، قد يكون هذا الذي يمنع المرء عن الحج في طريق بينما فيه طرق أخرى توصل إلى مكة، ففي مثل هذه الحال لا يتحلل، لأنه يمكن أن يصل من طريق آخر فيذهب من الطريق الآخر ويؤدي الحج. أما إذا لم يكن هناك طريق غير هذا الطريق فيتحلل على ما سبق. نعم. فإن كان لا يصل إلا بعد الفوات مضى وتحلل بعمره. وفي القضاء روايتان، إحداهما يجب لأنه فات الحج أشبه من أخطأ الطريق، والثانية لا قضاء عليه لأنه تحلل بسبب الحصر أشبه من تحلل قبل الفوات. وإن كان لا يصل إلا بعد الفوات مضى وتحلل بعمره، منع من الطريق القريب ويسمح له بالمرور من طريق أبعد، لكنه إذا ذهب مع هذا الطريق فاته الحج، الحج عرفة والحج يفوت، فيمضي ما دام فيه طريق وهو قد أحرم، فيمضي مع الطريق البعيد، فإن لم يدرك الحج تحلل بعمره، مثل هبر تحلل بعمره طاف وسعى وتحلل بالعمرة، ثم هل يلزمه قضاء لأنه أدى العمرة وبقي عليه الحج، أو لا يلزمه قضاء لأنه حصر والمحصر لا يلزمه قضاء؟ نعم. وإن لم يجد طريقا آمنا فله التحلل، لقول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حصره العدو بالحديبية فتحلل، ولأنه لو لزمه البقاء على الإحرام لحرج يعني أصابه الحرج، لأنه قد يبقى الحصر سنين وله أن يتحلل وقت الحصر سواء كان معتمرا أو مفردا. وإن لم يجد طريقا آمنا، حصر من هذا الطريق وليس هناك طريق غيره إلى مكة، فيتحلل، ثم إذا تحلل هو في تحلله هذا أصبح مشابها للنبي صلى الله عليه وسلم في حصره صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فلا حرج عليه أن يتحلل. ثم هل يلزمه قضاء أو لا يلزمه قضاء؟ قولان، والصحيح أنه لا يلزمه قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر في الحديبية وكان معه 1400 كما تقدم لنا أو يزيدون أو ينقصون، ثم اعتمر من السنة المقبلة في السنة السابعة، ما اعتمر معه كل من كان معه في صلح الحديبية، ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لظهر والشهر، ولكن الصحيح أن المحصر إذا منع من الحج أو منع من العمرة فلا يلزمه قضاء ذلك وإن كان قد أحرم. نعم. وله أن يتحلل وقت الحصر سواء كان معتمرا أو مفردا أو قارنا. وعنه في المحرم بالحج لا يحل إلا يوم النحر ليتحقق الفوات، لأنه لا ييأس من زوال الحصر. وسواء كان المعتمرا محصر معتمر محصر مفرد بالحج محصر قارن بين الحج والعمرة، حصر متى يتحلل؟ قالوا يتحلل وقت الحصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر تحلل. قيل المحرم بالحج والمحرم بالقران الحج والعمرة لا يتحلل حتى يفوته الحج، لأنه محتمل أن يفك حصره، والصحيح أن له أن يتحلل متى ما حصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك من ساق هديا لا يتحلل إلا يوم النحر، لأنه ليس له النحر قبل وقته. والصحيح الأول للآية والخبر. وكذا من ساق الهدي، قارن وساق الهدي، يتحلل أو ينتظر حتى يفوته الحج؟ الصحيح الأول أنه يتحلل متى ما حصر بعد نحر هديه الذي معه. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا فنحره وحل قبل يوم النحر، ولأن الحج أحد الأنساك فأشبه العمرة، ولو وقف الحل على يقين الفوات لم يجز الحل من العمرة لأنها لا تفوت. الذين قالوا لا يتحلل حتى يتيقن الفوات في الحج، نقول لهم يرحمكم الله، المحرم بالعمرة متى ترون يتحلل؟ يبقى، لأن العمرة ليس لها وقت يفوت. فمن قال يبقى المحرم بالحج أو بالقران، وكذلك من ساق الهدي حتى يفوته الحج، نقول إذن على قولكم هذا أن المحرم بالعمرة يبقى أبدا محرم ولا ينحر هديه، لأنها ما تفوت العمرة، لأن العمرة والحج نسكان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة بالانتظار، بل أمرهم بالحل، ما أمرهم بالانتظار لعلها تفترج، وإنما أمرهم بالحل. وغضب صلى الله عليه وسلم لما لم يسارعوا، أمرهم بالتحلل فتوقفوا لعل وعسى، فدخل على أم سلمة رضي الله عنها مغضبة متأثرة، فقالت ما لك يا رسول الله؟ قال أمرت الناس بالحل فأبوا. وقالت يا رسول الله اخرج أنت ولا تأمرهم، تحلل أنت، احلق وانحر هديك ليروك بأعينهم، فإنهم سيسارعون حينما يرونك. فخرج صلى الله عليه وسلم وتحلل، فسارع الناس حتى كادوا يقتتلوا رضي الله عنهم من سرعة امتثالهم لما شاهدوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما توقفهم الأول فلم يكن معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رجاء أن ينفك الحصر. نعم. فصل. فإن كان معه هدي لم يحل حتى ينحره، لقول الله تعالى فما استيسر من الهدي، وله ذبحه حيث أحصره، وعنه إن قدر على الحرم أو على إرساله إليه لزمه ذلك، ويواطئ رجلا على اليوم الذي يذبحه فيه فيحل حينئذ، لأنه قادر على الذبح في الحرم فأشبه المحصر في الحرم. والأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية، وهي من الحل باتفاق أهل السير، ولذلك قال الله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولأنه موضع حله فكان موضع ذبحه كالحرم، ويجب أن ينوي بذبحه التحلل. فإن كان معه هدي لم يحل حتى ينحره، ينحر هديه، المحصر ساق الهدي ما يتحلل حتى ينحر الهدي الذي معه. وأين ينحر الهدي؟ قيل ينحره مكانه الذي أحصر فيه، وقيل يبعثه إلى الحرم فينحر هناك ثم يتحلل إذا علم أن هديه قد نحر، يعني يكون متواطئ بينه وبين من يبعثه معه، فيقول مثلا تنحره مثلا صبيحة يوم السبت مثلا ثم يتحلل هو ضحى، هذا القول الآخر. والصحيح الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبية، ما بعثه صلى الله عليه وسلم مع أحد إلى مكة لينحر هناك، وإنما نحره في مكان الحصر، ومكان الحصر الحديبية خارج الحرم، يعني هو صلى الله عليه وسلم حصر قبل أن يصل إلى حدود حرم مكة في الحديبية، فنحر هديه في الحديبية. فأخذ من هذا أن الهدي ينحر في المكان الذي يحصر فيه المرء ولا يلزم أن يبعثه إلى مكة. ويجب أن ينوي بذبحه التحلل به، لأن الهدي يكون لغيره فلزمته النية ليميز بينهما. ويجب أن ينوي بذبحه، يعني ذبح الهدي، أنه هدي التحلل، لأن الهدي أنواع: هدي التمتع، وهدي القران، وهدي الجبران، وهدي النفل التطوع المطلق، وهدي التحلل للحصر. فينوي بذبح هذا الهدي الذي معه التحلل به حال حصره. نعم. ثم يحلق، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. هذا هو الدليل على أن بعد النحر يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما روى ابن عمر في عمرة الحديبية، لما حصر نحر صلى الله عليه وسلم هديه ثم حلق عليه الصلاة والسلام. نعم. وهل يجب الحلاق؟ قول رواه البخاري بمعناه، يعني ليس بهذا اللفظ وإنما معنى هذا، لأن الحديث طويل، وإنما جاب أتى بالشاهد الموطن الشاهد بمعناه بدون لفظه. نعم. وهل يجب الحلاق أو التقصير أو لا؟ مبني على الروايتين فيه هل هو نسك أم لا. هل يجب الحلاق والتقصير أو لا يجب؟ نقول قولان. تقدم لنا هل الحلاق والتقصير نسك يجب الإتيان به، أم هو تحلل وإظهار للحل؟ قولان. عند من يقول إنه نسك يقول يجب أن يحلق أو يقصر بعدما ينحر هديه، وعند من يقول إنه ليس بنسك وإنما هو تحلل وإظهار للحل قال لا يجب الحلق والتقصير. ويلزم على هذا الخلاف كذلك من جامع في العمرة بعد الطواف والسعي وقبل التحلل بالحلق والتقصير، عند من يقول إنه نسك يرى أنه يجب عليه هدي لأنه جامع قبل أن يتم عمرته، وعند من يقول إنه ليس بنسك لا يوجب عليه شيء. والصحيح والله أعلم أنه نسك، لأن الله جل وعلا ذكره في كتابه العزيز في قوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين ومقصرين لا تخافون، وقال جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فدل على أن الحلق أو التقصير نسك. فإن قلنا هو نسك حصل الحل به وبالهدي وبالنية، وإن قلنا ليس بنسك حصل الحل بهما دونه. فصل. وإن لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل، لأنه دم واجب للإحرام، فكان له بدل ينتقل إليه كدم التمتع، ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي. فإن نوى التحلل قبله لم يحل، فكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم، لأنه أقيم هاهنا مقام أفعال الحج. فإن لم يجد هديا فماذا يعمل؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: صام 10 أيام قياسا على هدي التمتع وهدي القران، صام 10 أيام ثم حل. وهذا فيه نظر، كما قال بعض العلماء رحمهم الله، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم معه كما تقدم العدد الكثير 1400 أو يزيدون أو ينقصون قليلا، وليس كلهم معه هدي، لأن فيهم فقراء الصحابة رضي الله عنهم ما عنده هدي ولا يملكون هذا ولا يستطيعونه. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يجد هديا أن يصوم، وإنما قال أمرهم بالتحلل الذي هو الحلق فحلوا، فمن وجد الهدي نحره، ومن لم يجد الهدي فلا يظهر أن عليه شيء، والله أعلم. نعم. فصل. وليس عليه قضاء، وعنه يجب عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمرة الحديبية، وسميت الثانية عمرة القضية، ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه القضاء كمن فاته الحج. ووجه الأولى أنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له، فلم يجب قضاؤه، كما لو دخل في الصوم يعتقده واجبا فلم يكن. فأما الخبر فإن الذين صدوا كانوا 1400، والذين اعتمروا معه في القضاء كانوا نفرا يسيرا، ولم يأمر الباقين بالقضاء والقضية. والقضية الصلح الذي جرى بينهم، وهو غير القضاء، ويفارق الفوات فإنه بتفريطه. من حصر وتحلل هل يلزمه القضاء أو لا؟ قولان. القول الأول وهو الصحيح إن شاء الله لا يلزمه القضاء، لأنه أدى ما عليه ولم يكن هذا نتيجة تفريط فوات الذي فاته الحج، نقول عليه القضاء لأنه فرط وتساهل. وعمر رضي الله عنه أمر هبارا بأن يقضي الحج. وأما من حصر فهو لم يكن منه تقصير ولا تفريط، منع، فله أن يتحلل ولا شيء عليه. القول الآخر، الرواية الأخرى، أن عليه القضاء. نقول لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى تلك العمرة التي حصر فيها، وسميت العمرة الثانية في 7 عمرة القضية. نقول نعم يرحمكم الله، سميت عمرة القضية لأنها المقاضاة التي تقاضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش على أن يعتمر في 7 المقبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر كل من معه في صلح الحديبية أن يعتمروا عن هذه العمرة، فالذين جاءوا معه في 7 أقل بكثير من الذين جاءوا معه في 6، فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من حضر في السنة السادسة أن يعتمر معه في السنة السابعة؟ لا. والعمرة بهذا الاسم لم تكن على سبيل القضاء، وإنما على سبيل المقاضاة، لأنه صالح عليها كفار قريش، يرجع هذه السنة ويعتمر في السنة المقبلة. فصل. قال: ويفارق الفوات فإنه بتفريطه، الذي فات الحج بتفريطه، وإلا كان تقدم. وأما المحصر فلم يكن منه تفريط فلا يؤمر بالقضاء. فصل. فإن لم يحل المحصر حتى زال الحصر لم يجز له التحلل، لأنه زال العذر. وإن زال العذر بعد الفوات تحلل بعمره، وعليه هدي للفوات لا للحصر، لأنه لم يحل به. وإن فاته الحج مع بقاء الحصر فله الحل به، لأنه إذا حل به قبل الفوات فمعه أولى، وعليه الهدي للحل. ويحتمل أن يلزمه هدي آخر للفوات. وإن حل بالإحصار ثم زال وأمكنه الحج من عامه